دائما إذا نطق نطق بالحكمة. والذي يسوق لنا هذا الحديث عن عمر هو علي كرم الله تعالى وجهه ورضي الله عنه. بيقول ايه عمر؟ سيدنا علي بيحكي عن عمر بيقول عن عمر ايه؟ بيقول بينما نحن في خلافة الفاروق إذ رأيت ذات ليلة في المنام كأني أصلي الفجر وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ الزمن في الخلافة الفاروقية علي يرى في المنام أنه يصلي الفجر وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما فرغت من الصلاة خرجت فإذا امرأة واقفة على باب المسجد النبوي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيدها طبق فيه طم. قالت يا علي خذ هذا الطبق وأعطه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. قال فأخذته وأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فمد رسول الله يده في طمرة فوضعها في فمي فلما شعرت بحلو مذاقها قلت يا رسول الله زدني تمرة أخرى ولكني استيقظت قبل أن يزيدني استيقظت على أذان الفجر في اليقظة. قال فذهبت أصلي الفجر وراء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قال فلما فرغنا من صلاة الفجر وراء الفاروق توجهت إلى باب المسجد فرأيت امرأة بالباب بيدها طبق من طم. صل على الحبيب اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قالت يا علي خذ هذا الطبق وأعطه أمير المؤمنين. قال فأخذته فأعطيته عمر فمد عمر يده في تمرة فوضعها في فمي فلما شعرت بحلو مذاقها قلت يا أمير المؤمنين زدني تمرة أخرى. فقال لي يا علي لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك لزدناك. لا إله إلا الله الله الله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك لزدناك. قال فعجبت يا أمير المؤمنين أهي رؤيا رأيتها أم غيب اطلعت عليه؟ صرفك إن النبي كان معاه في المنام وصرفك إن النبي اداني تمرة وقلت له زدني ولكن استيقظت قبل أن يزيدني. إيه اللي حصل؟ فقال يا علي والله ما هي رؤيا ولا غيب ولكنها فراسة المؤمن ينظر بنور الله ينظر بنور الله لأنها قلوب صفت فلما صفت انكشفت أمامها الحجب قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. الله فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ينظر بنور الله. ولذا سئل الإمام علي كرم الله وجهه هل رأيت ربك يا إمام وكيف؟ قال وكيف أعبد ما لا أرى؟ قالوا فكيف رأيته؟ قال إن كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان. لا إله إلا الله فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان. عمر يسأل والرسول يجيب. إنا نسمع من اليهود أحاديث تعجبنا